أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا حول الحسد والحاسد، وما هي آثار الحسد على الذي يبتلى بهذا الداء. أولا، في القرآن الكريم في سورة الناس أحد المعوذتين، في سورة الفلق أحد المعوذتين، رب العالمين يعلمنا أن نستعيذ به. إذا أردت أن تستعيذ من الحاسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا في جانب الوسوسة. وأما في جانب الحاسد استعذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن بين من ذكرهم القرآن من شر ما خلق طائفتين، السحرة والحساد. من شر ما خلق، ثم يبين، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد يقال بأنها النساء الساحرات، ولكن الحاسد إذا حسد هذا يستعاذ من. هكذا قد يفهم من هذه الآية أن الإنسان الحاسد قد يعيش حالة التألم من حسده، كما يقال يعيش المعاناة، هو يحسد يتمنى زوال النعمة من الغير ولكنه متألم. هذا المعنى بهذه الطريقة اتفاقا مذكورة في الرسالة العملية، حالة مشابهة أن الإنسان تارة يرائي، هذا أمره معلوم، وتارة يعيش حالة الرياء يدفع الحال دفعا. يصلي في المسجد، الشيطان يوسوس له يقول أصلي رياء، تأتيه حالة الرياء كهاجس ولكن يدفعها، ثم تأتي فيدفعها. يقال هكذا في الرسالة أن هذه الحالة لا تبطل، الرياء الهاجسي وعلامته أنه يتأذى من هذه الحالة. إذن من تأتيه الهواجس الكفرية يتأذى، ليس بكافر. الحاسد إذا حسد، يعني يقول البعض في التفسير هكذا إذا أعمل حسدا، طبيعي الحاسد إذا لم يكن متقيا خائفا هذا الحسد يظهر من فلتات لسانه، يغتاب المحسود، وإلا كحالة قلبية يتأذى منها الإنسان هذا قد يغفر له. الحاسد ما هي مشكلته؟ الحاسد إذا حللناه هكذا في المختبرات، تعطي المختبر مثلا دما ولكن عند التحليل تتبين الجراثيم في هذا الدم. إذا حللنا دم الحسود، أعني دمه الباطني، هذا الإنسان فيه عدة آفات، منها كأنه يعارض القضاء والقدر، كأنه يعارض الله عز وجل. أنت عندما تتمنى زوال النعمة التي أنعم بها الله على فلان، يعني ماذا؟ يعني يا رب كأنك لم تكن حكيما، لماذا أعطيت فلان هذه المزية؟ تمني الزوال هذا باطنا يستلزم كأنك اتهمت الله عز وجل في عطائه. ولهذا في الرواية يقول ألا لا تعادوا نعم الله؟ قيل يا رسول الله ومن الذي يعادي نعم الله؟ قال الذين يحسدون الناس. كذلك في عبارة أخرى فإن الحاسد ساخط لنعمي صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي. إذن تقريبا حال الحسود حال الكافر وإن لم يعترف بلسانه. طبعا لو قال هذه الحالة الباطنية أبدى عنها بلسانه صار كافرا. من يقول بأن الله عز وجل غير حكيم أي إيمان يبقى له؟ المشكلة الثانية الآفة الثانية في الحسود أنه يعيش المعاناة الباطنية دائما يعيش حالة القلق كلما رأى نعمة على المحسود هذا المسكين يحترق في باطنه. رواية طريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. هو ظالم ولكنه كأنه مظلوم لأن هذا مبتلى، نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم. هذا الإنسان يعيش المرض الباطني، ومن المعلوم أن الأمراض الباطنية تورث الأمراض الظاهرية. نعم الحسد شر الأمراض كما روي. الحسد والتكبر أول معصية ارتكبت على وجه الأرض، ما الذي أدخل إبليس في اللعنة الدائمة؟ يقول إمامنا الصادق عليه السلام يشبه النعم الحاسد كإبليس أورث بحسبه لنفسه اللعنة، ولآدم الاجتباء، آدم اجتبي وإبليس لعن. إذن الحاسد فيه صفة شيطانية واضحة. الآن نحن ماذا نعمل؟ أولا إذا رأيت إنسانا حاسدا توق شره. بما؟ أولا بالاستعاذة من في سورة الفلق هكذا قل أعوذ برب الفلق، وهنا هكذا نقطة قرآنية. أنت عندما تذهب إلى السلطان إلى الملك تقول للناس أريد أن أذهب للسلطان ليكفيني شرا، ماذا يفهم؟ يفهم أنك مبتلى بشر عظيم والذي ينصرك عظيم أيضا. مرة تشتكي إلى شرطي، تشتكي إلى وجيه لا قدرة له، ولكن إذا اشتكيت عند الله عز وجل رب العالمين هو المنتقم. إذن في سورة الفلق ماذا نقول؟ أعوذ برب الفلق، يعني يا رب أنت أعذني من الساحر ومن الحاسد. رب العالمين كيف يتعامل مع الحاسد؟ إذن أولا استعذ بالله عز وجل، وثانيا عن النبي الأكرم توصية جميلة أبوية استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بعض الناس بلا مناسبة يتبجح بثروته، رصيده في المصرف، ثروته، منازله، بيوته، ما الحكمة؟ لماذا تذكر ما أنعم الله به عليك؟ مرة تذكره لثقة يدعو لك بالبركة، لغرض، لاستشارة، ولكن فإن كل ذي نعمة محسود. ولهذا توق شر الحاسدين. هناك سؤال وجواب وبها نختم الحديث. ما هي حقيقة العين؟ لماذا الإنسان يتقي الحاسد؟ مرة الحاسد صاحب السلطة صاحب قوة يؤذيك بقوته، حاسد ومقتدر يؤذيك في السوق مثلا، رئيس التجار حاسد، بألاعيبه بحركاته مثلا يوقعك في الخسارة، لأنه قادر يشتري سلعة ويبيعها بأقل من سلعتك، هذا في الأسواق معروف. ومرة الإنسان ليست له قدرة ولكن بنفسه يؤذيك، هناك نعم من يقول بأن هذا الأمر واقع، كاد الحسد أن يغلب القدر. إذن ليست القضية في المؤامرات وفي غير ذلك، نعم الحاسد من دون عمل من الممكن أن يوقعك في الأذى، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. إذن هذا أيضا شر. الآن البعض يقول الحاسد أين وأنا أين، كيف يؤثر علي؟ هذه أسرار النفوس لا تستبعد وجود شيء في نفس الحاسد يؤذيك. على كل هذه الأخيرة، البعض يقول أنا أرى نعم الغير، نعم مثلا أسمع عن زوجة فلان أنها زوجة صالحة تقيم الليل مطيعة لزوجها مربية ناجحة كذا كذا، وأنا لي زوجة بعكس ذلك. من الطبيعي أن تنقدح في قلبي حالة الحسد. هنا الحل ماذا؟ الإنسان موجود على كل حال طبيعي يعيش هذه المعاني. أولا يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. النبي الإمام صلوات الله عليه يقول لا يتمنى الرجل امرأة الرجل ولا ابنته ولكن يتمنى مثلهما. طبعا هنا إشارة أخلاقية في الحد الأخير، الذي يعيش هكذا المجالس المختلطة مع النساء والرجال هذه الآفة تقع. البعض يرى زوجة الناس هكذا يعيش هاجسها، يحبها من دون أن يعترف لأنها ذات بعل، يا لها من كارثة أن يعيش الإنسان هذه الحالة من أسوأ الحالات التي تنتاب المؤمن أو المسلم. أولا لا تتعرض للنظر إلى نساء الغير، وإن وقع في قلبك شيء قل يا رب أسألك من فضلك، سل الله عز وجل لا أن يعطيك النعمة نفسها بل خيرا منها، وما ذلك على الله بعزيز. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.